ادخلي حتى من باريس افتح لي عمي للهويس الكومي بيغلي بالتريس احسب العمدة والرئيس هتعبر قريب ورا التميس جمبري وكابوريا ودينيس الكل هياكل وهيس جلي جلي شو قريب وانت لازم في الصوم جهز فستان مع بدلة العريس تعالي رومانس وحساس وعرس ضميرة وسلطانة ولا لازم كل الناس علشان تيجي تفرح ويانا هيجي روسي يتمتع ومفيش ناس ترجع زعلانة هيجي روسي يتمتع ومفيش ناس ترجع الليلة فرحة شعر الغياب فيعم بكلام من الفتاة وكتبنا كتبنا على الورق عايزين من رأس نجيب عرق وعروس دي أسمى البنوتة سبحان من صورة وخلق سبحان من صورة وخلق يا بطه لو تعرف يدي أنا خد فوزة وبتخدي وانت جمالك ده معدي وانت اللي على القلب تلدي بنت حلال وكمان من عيلة والدنيا الرسم اتحمس ضحكت هو ناري الولا بيب واخراج تاريف اخواتي يابا اللي مية مية عبر السوق او حودة عطية قلنا الفيل واللون السابع قلنا الدولي وصحية بشرية تيتو بندق نجوم عافية كبدة وسكو في العالمية لبلب العربي ومودي غادي احنا عشاق للرجولية حمو هما بلاد كبار كوكي وحمصة وسحامان حمو مهدي من دمنهور صاحبه حبيب مصطفى شعبان واي حد يجوا سنة كل حية روحوا تعالوا لما تيجوا هتلاقونا نسفة جنة صاحبنا